أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المثال الرابع من أمثلة إحياء الموتى. فأول، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بعدين ضربوه ببعضها وقال قتلني فلان ورجع ميتا، ثم يعني نمرود قال أنا أحيي وأميت، فالله إبراهيم كبته بذلك وبين له أن الله هو ليحيي. قضية عزير مع القرية، وهذه هي وإذ قال إبراهيم، هذه معطوفة على الجمل اللي قبلها. واذكر حين قال، ولما كانت لم تجعل الفعل ماضي عطف عليه بالماضي، أيوة، لأن لم إذا دخلت على المضارع قلبته إلى المضي. واذكر وقت قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولم يقل أرني إحياءك الموتى، وإنما كان يريد الكيفية، يعلم أن الله يحيي ويميت لكن كان يريد الكيفية. ولذلك مراتب العلم ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أيوه. فعلم اليقين ما كان عند إبراهيم، وهو الآن يريد عين اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا آمنت، ولكن ليطمئن قلبي حتى لا يبقى لي أدنى شيء، لأن الإخبار ليس كالمعاينة، ليس الخبر كالعيان. ولذلك موسى لما أخبر بعبادة قومه للعجل ما تأثر، لكن لما رأهم عاكفون رمى الوالا حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه وبدأ، وأخوه هارون يقول ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فهو على طول لما رأى القضية، ولذلك المشاهدة تختلف عن إيش؟ عن الإخبار. كيف؟ السؤال عن الحالة الكيفية. ولذلك تقول لفلان كيف حالك، أنت تعرف أنه على حال، لكن كيف نوع الحال؟ أنت تعرف أنه زيد وتعرف كل شيء عنه لكن تسأل عن أحواله، لكن إذا كنت لا تعرف تقول ما زيد، لكن كيف حالك أنت تعرفه لكن تريد تسأل عن الحال. هنا أرني كيف تحيي الموتى، كيف طريق إحياء الموتى. قيل سبب ذلك أن إبراهيم رأى ميتا جاءته السباع وأكلت منه، وجاءته الحيتان وأكلت منه، وجاءته الطيور وأكلت منه، وكل ذهب بشيء، فوقع في خاطره كيف هذه الأمور ترجع. أيوة. كيف هذه الأمور اللي تمزقت وأكلتها الطيور والسباع والحيتان وكل ذهب بجزء منها، كيف هذا يرجع؟ الطريقة اللي يرجع بها كيف؟ ولذلك في البخاري ومسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، قالوا نحن لا نشك كذلك إبراهيم لا يشك. أيوة هذا المقصود، كما ذكر العيني والحافظ بن حجر والنووي. قال بلى أنا مؤمن، ولكن أريد يطمئن قلبي لنجد برد المعاينة ولذة يعني المشاهدة. قال له فخذ 4 من الطير وتعال. العلماء اختلفوا فيها وما فيه نص يدل عليها، وهذا من الاختلاف اللي فيه لا يضر. ديك وأوز وبطة ورأل وهو ولد النعام الصغير، وقيل غير ذلك. المهم 4 طيور، صرهن وصرهن، صرهن ضمهن إليك، وصرهن قطعهن، أو صرهن وصرهن بمعنى واحد على خلاف بين اللغويين في ذلك. فأخذ 4 طيور وقطعها، وأخذ كل جزء من الثاني وجعل هذا على جبل وهذا على جبل وهذا على جبل وهذا على جبل، قيل 4 جبال وقيل 7 جبال. ثم أخذ مناقرهن وجعلها تحت قدمه، ثم دعاهن بسم الله الأعظم، أو قال يا طيور أرجعي كما كنت بإذن الله. فكل وصلة ذهبت للوصلة والتأمت وجاءت حتى رفع رجله عن مناقيرها، فكل من قال لصق فيه. نعم. وهذا من بيان قدرة الله تعالى، وأن ما أراده يكون. وهذا السياق المقصود منه تعظيم الله وإظهار قدرته، وأنه وإظهار قدرته، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، وهو الذي يستحق أن يطاع، وهو الذي أعطانا النعم التي عندنا، فحري بنا أن نستقيم. إذن اذكر وقت قول الله تعالى لإبراهيم، قول الله تعالى قول إبراهيم لربه: ربي يا ربي أرني، بين لي وعين لي كيف تحيي الموتى، ما الطريقة وكيف تحيي الموتى. فقال له: أولم تؤمن، أنت في شك؟ قال: بلى أنا لست في شك، ولكن أريد أن نعاينه. فقال له: خذ هذا واجعله وفرقه وقطعه، ثم ادعوهن إيش يأتينك سعيا، كل واحد يأتيك سعيا. ثم قال: واعلم أن الله أيوة عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. ولذلك ما دام الله عزيز وحكيم فينبغي للعاقل أن تكون العلاقة بالله على ما أراد الله، لأنه عزيز وحكيم، العزيز الغالب والحكيم من الحكمة الذي يضع الأمور في مواضعها. فما دام ربنا عزيز وحكيم فليطمئن من سار في ما أمره به، وما دام عزيز وحكيم فليخف من يعصيه. ولذلك: واعلم أن الله عزيز حكيم، هذا صارح للترغيب وللترهيب وللتخويف. طيب ما رأيكم، نكتفي ولا نزيد؟ أسئلة كثيرة. طيب إذن واضح. والحقيقة يا إخواني أن هذا الكتاب الذي هو القرآن كتاب جاء لإنقاذ البشرية، هذا الكتاب جاء لينقذ البشرية، كل ما نحتاج إليه موجود فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت نقرأه وندرسه ونتدبر أوامره ونتدبر نواهيه ونعيشه. فإذا عشناه وعملنا به ربنا يصلح لنا إيش دنيانا وأخرانا. ولذلك قال: من تمسك به فله النجاة، العروة الوثقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، أتتك القرآن، أتتك السنة، أتتك البراهين، فتركتها ولم تعمل بها، ويوم القيامة تترك في النار وتنسى ولا يبال بك. فلذلك حري بنا أن نتدبر القرآن ونتمثله، وأن نعلم أن الذين لا يعملون بالقرآن يوم القيامة لا وزن لهم، بخلاف الذين آمنوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما الذين كفروا في آخر سورة الكهف ماذا قال الله؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا الآية ما هي أول الآيات؟ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إذن القرآن كله يبين بيان لطائفتين، طائفة استقامت وعملت بهذا الكتاب فنجت وسعدت وفازت، وطائفة كفرت بهذا القرآن وبهذا الدين فهلكت وشقت. وهذا كل القرآن يبين لنا هذا من أوله إلى آخره، هذا الأمور أو ما يعضد هذا الجانب من أن الله هو الخالق، أنه هو الرازق، أنه هو المحيي، أنه هو المميت، أنه هو المعز، أنه هو المذل. ولأجل ذلك اعبدوا الله، لأجل ذلك لا تكفروا بالله، لأجل ذلك اتبعوا رسول الله، لأجل ذلك امتثلوا أوامر الله. كله يمشي على هذا من أوله إلى آخره. إذا قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لما لا؟ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بعدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما الدليل على ذلك؟ قدرة الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لذلك كل ما جاء عقوبة أو كرامة لا بد أن يدلل عليها بالقدرة حتى السامع يطمئن ويثق بما قيل، لأن قدرة الله. إذن هو يكرم ويهين لما له من القدرة. إذن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا بيان وبرهان على الإكرام وعلى إيش؟ العقوبة. وهذا في القرآن لا ينتهي. لذلك يا مشايخ الحقيقة نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، ولذا كل شيء بالوقت، لا يمكن أن يعمل شيء إلا بالوقت. ولذلك لما كان إبليس يعني عالما أضله الله على علم، لما قال لربه اخرج منها ملؤوما مدحورا ما لا قال؟ قال ربي أنظرني، لأنه يعلم قيمة الوقت، حتى أوقع في بني آدم وأنتقم منهم. ولذلك الله قال له اذهب فمن تبعك منهم جزاؤكم جزاء موفر، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان. ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه. كل شيء مبين لنا في هذا الكتاب. لذلك ونكتفي بهذا ونجيب على الأسئلة لعلها اليوم يقول فيها زيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.